أي جمع بألف وتاء، جمع ماذا؟ بألف وتاء، وهذا فيه دقة في التعبير ودقة في التعريف. فلم يقل جمع سالم حتى لا يخرج ما يكون داخلا، حتى حده هذا يكون قد جمع كل ما يصلح لهذا الإعراب. يكسر في الجر وفي النصب ما، أما في الرفع لم يستثنه، فعلامة الرفع الضم، علامة الرفع الضم. ضمة الضفة فيه ظاهرة، وأما النصب فالكسرة نيابة عن الفتح. ليش قالوا الكسرة نابة عن الفتحة هنا؟ سيرا على نسق واحد جمع ذكر سالم، جمع ذكر سالم نابة عن الضمة ماذا؟ الواو، ونابة عن الفتحة والكسرة الياء، والياء تناسبها الكسرة، فكان النصب والجر في جمع سالم الكسرة، فحتى سيرا على سياق واحد. نجد النون في جمع ذكر سالم عوض عن التنوين، عوض عن التنوين. نعم. طيب قال كذا أولات من باب الإلحاق، أي صاحبات، صاحبات لأنها مفردة لها. والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قوبي، كل ما جعل اسما على صيغة جمع مؤنث سالم فإنه يعرب إعرابه، فقوله كذا أولات كما في قوله تبارك وتعالى وإن كنا أولات حمل، فأولات خبر كان، وخبره منصوب أن تصبح كسر من الفتحة لأنه جمع ذكر سالم. نعم. وأيضا كأذرئات، وهي منطقة قريبة من الشام، فأيضا يجرى فيها هذا الإعراب كأذرئات فيه ذا أيضا قبل، فهذه هي اللغة الفصحى. لكن منهم من يعرب إعراب آخر، أذرئات للعرب أو في للنحاة في ثلث إعرابات، الإعراب كإعراب جمع مذكر السالم وبالتالي يرفع للضم منونا وينصب ويجر بالكسر منونا، أذرئات وأذرئات. ومنهم من يجره أو ينصبه بالكسر غير المنون، ومنهم من يعرب إعراب ما لا ينصرف، إعراب ما لا ينصرف. وهذا البيت نفسه نقل في الروايات بالإعرابات الثلاث كأذرئات وكأذرئات وكأذرئات، كأذرئات على جمع ملحق جمع السالم فرفعه بالضم ونصبه والجر بالكسر المنون، وأذرئات غير تنوين، وأذرئات على أنه غير منصرف، كان يعني أيضا كم. وقال الآخر تنورتها من أذرئات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عام. طيب وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف، انتقل إلى النوع الآخر مما يستثنى من أصل علامات الإعراب، وهو ما كان ما كانت علامة الجر فيه فرعية تنوب عن الحركة الأصلية. فبدأ أولا بأسماء الخمسة، لأن حركات الإعراب فيها كلها نابت الحروف عن الحركات، في أسماء الخمسة الواو تنوب عن الضمة والألف تنوب عن الفتحة والكسر تنوب عن الياء، مع أنه في أقوال أخرى مرت معنا. فالجمع المؤنث السالم ثنى به، فالألف تنوب عن الفتحة عن الضمة، والياء تنوب عن الفتحة الفتحة النصب وكسرة الجر. ثم جمع ذكر السالم الواو تنوب عن الضمة، والياء تنوب عن الفتحة والكسرة في النصب والجر. ثم جمع السالم فالكسرة تنوب فيها فتحة النصب، ثم ما كانت الياء في الجر وهو ما لا ينصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف،

تقول إن قاضيا زارني، إن داعيا إلى الله قادم إلى هذه البلدة. لكن في بعض كلام العرب ورد حذف ماذا؟ عدم ظهور فتح الياء. قال الشاعر: ولو أن واشم باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موته تداريا. ولو أن واشم أصلها، ولو أن واشيا، الواشي الذي يشي بغيره، وشى به أي نقل خبره ورفعه إلى من فوقه. ولو أن واشم باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موته تداريا، عمله بشاية نقل الأخبار. فواشم اسم منصوب، علامة فتحه نصبه الفتحة، يمقدر الياء المحذوفة المعوض عنها بالتنوين. ولكن قالوا هذا من ضرورات الشعر، وإن كان بعضهم قد حسن هذا النوع من الضرورات، كما يعني في حالة النصب مثل ها هنا، يعني عمل فيه ما يعمل في المرفوع المنصوب. يقول جاء أصل جاء قاضي قاضي قاضي فضم ثقيل على الياء حذفناه يصار جاء قاضي، الياء تقى الساكنين، الياء جوز في الكسرة تدل عليها، حذفنا الياء صار جاء قاض قاض، هذه قاض ايش هي؟ تنوين، فصار جاء قاض. ها لهذا ما تعلمنا في المدرسة خطأ، وفي الماضي ها وفي الماضي نبني فعل ماض، فعل ماض، فعل ماض أصل فعل، هذا فعل ماضي، احذف الضم على الياء تقي الساكنين، احذف الساكن الأول، فعل ماض إلا إذا دخلت ألف اللام بدون ياء مصفر، دخلت ألف اللام تقول فعل، الفعل الماضي الماضي الماضي، لأنه ما في تنوين، الماضي الفعل الماضي يثبت الياء وتصير الضمة ثقيلة على الياء. فالأصل يقول هكذا ما جاء قاضي، ومررت بقاضي أيضا ثقيلة كثرة الياء، ماضي ماضي أو قاضي، مررت بقاضي. أما رأيت قاضيا فالفتحة خفيفة على الياء، فلو أنك قلت ما رأيت قاضي هذا على خلاف الأصل. وأنشد في ذلك: ولو أن واش باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موته تداليا. نعم نعم. وأيضا بالنسبة لظهور الضمة أو الكسرة على الياء لا يظهر بالثقل، لكن ذكره بعضهم وورد شذوذا، ومنه قول الشاعر: ويوما يوافين الهوى غير ماضي، ويوما ترى منهن غولا غولا تغولا، ويوما يوافين الهوى غير ماضي، لا بد من التنوين إلا ينتشر البيت، ويوما ترى منهن غولا تغولا. فهو مجرور أنجر لكسر الظاهر الياء، وهذا شذوذا، يعني إذا قلنا ماض كسر البيت. نعم. ومنه أيضا قول الشاعر: لعمرك ما تدري متى أنت جائي، وأصلا أنت جائن، قال متى أنت جائي، ولكن أقصى مدة العمر آجل، فرفع جائي للضمة الظاهرة على أخيه، هذا ثقيل ولكنه موجود موجود شذوذا كما قالوا. نعم. ولكن أقصى مدة البحث، ها أنت طبعا يعني إيه؟ ولكن أقصى مدة البحث، ولكن ولكن أقصى مدة البحث، أنا عندي سماع أقصى مدة العمر عندكم الدهر مرة العمر

قلت منكم ما أقدر الله هذا.